عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الباب بعنوان المسح على الخفين، والخفان هما لباس القدمين. ومناسبة هذا الباب لما قبله من مباحث الوضوء أن مسح الخفين يتعلق بغسل القدمين وهما من أعمال الوضوء، فكان مبحث المسح على الخفين من تتمة أبحاث الوضوء. والمسح على الخفين قد يكون من أبرز مباحث الطهارة، وجاءت فيه النصوص قيل إلى حد التواتر، ولم يخالف في مشروعية المسح إلا من خالف أهل السنة، حتى أصبح شعارا لغير أهل السنة أنه لا يمسح على الخفين، وشعار أهل السنة أنهم يمسحون على الخفين. والمسح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والقول كما يقول البيهقي وغيره وصل عدد رواة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو من 80 صحابيا. ولجا قال الكرخي: أخشى الكفر على من أنكر المسح على الخفين، أي لأنه ثابت بهذه القوة من عدد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان وقع شبه توقف أو تساؤل في بادئ الأمر لموضوع آية المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين، حتى جاء جرير بن عبد الله وروى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل رأيته مسح قبل آية المائدة أو بعدها؟ آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فقال مجيبا: وهل أسلمت إلا بعد آية المائدة؟ ويقولون إن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع في قضية العقد، والمريسيع إنما هي في السنة الرابعة. وقالوا إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان في الفتح، عام الفتح، فيكون ذلك متأخرا بأربع سنوات. فكان البعض يظن أن آية المائدة نسخت المسح، حتى نقلوا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سبق الكتاب المسح. وقالوا: الكتاب هو آية الوضوء وفيها الغسل. وأجابوا عن ذلك بقولهم: إن كان الكتاب سبق فتكون الآية سابقة ومتقدمة، ويكون المسح متأخرا عن الكتاب، والمتأخر لا ينسخ بالمتقدم. فعلى روايتكم أنتم أيضا عن علي سبق الكتاب المسح، يكون المسح ثابت بعد الكتاب لأن الكتاب سابق. أي متقدم عليه. وكانوا أيضا يقولون إن أحاديث تعليم الوضوء ليس فيها مسح. وجاء أيضا الحث على غسل الرجلين في أحاديث ويل للأعقاب، فمن مسح العقب ما جاءهما. وأجيب عن هذا كله، وأيضا مع أدلتهم، قالوا جاءت قراءة الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا إن قراءة وأرجلكم بالجر عطفا على مسح الرأس، فتكون الأرجل تمسح بذاتها ولم يأتي هناك الخف. وأجاب الجمهور أن القراءتين إذا كانتا ثابتتين فهما بمثابة آيتين مختلفتين. ونبه على ذلك والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند قضية غسل القدمين وقراءة المسح، لأن بعض الطوائف المنتمية إلى الإسلام لا تغسل القدمين وتمسحهما دون أن تكونا في خف، يمسح القدم بأصابعه ويكتفي بذلك بناء على قراءة وأرجلكم معطوف على مسح الرأس فتمسح. وأجاب ابن جرير الطبري وغيره بأن القراءة المشهورة هي قراءة النصب: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم. وقراءة الجر قالوا بالمجاورة، والمحل محل نصب، ولكن جاءت قراءة أرجلي بالجر بالمجاورة لمسح الرأس. ويبين موضوع قراءة النصب استمرارية فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل قدميه. وقالوا إن قراءة الجر مع قراءة النصب لا تعارض بينهما، لأن قراءة النصب وهي تقتضي الغسل حينما تكون القدمان عاريتين نغسلهما، وقراءة الجر التي تقتضي المسح حينما تكون القدمان داخلتين في الخفين فنمسح على الخف بقراءة الجر. ومن هنا قال بعض العلماء إن المسح على الخفين ثابت بالكتاب كما هو ثابت بالسنة. ولكن يغنينا عن هذا كله ما تواتر فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون مشروعية المسح على الخفين سمة من سمات أهل السنة، ويكون المنع من المسح سمة من سمات تلك الطوائف التي تغاير أهل السنة. ومن الطرف أن يذكروا أن الحسن بن علي بن زيد عتب على كاتب عنده فحبس وصادر ماله، فكتب إليه هذا الكاتب من السجن يعتذر في أبيات، ومنها يقول فيها كانت تهم بالتشيع أو بكذا: إلى الله أشكو ما لقيت محبة قوم بهم بليت، إلى أن يقول: أمسح خفي ببطن كفي ولو على جيفة وطيت. فجعل كونه يمسح على خفه تبرئة له من تلك الطوائف التي اتهم بها، ودليل على أنه من أهل السنة يمسح على خفيه. إذن أخذ موضوع المسح على الخفين حيزا واسعا، حتى نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: وإن كان المسح رخصة كما سيأتي في حديث صفوان بن عسال رخص لنا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى وجوب المسح عند قوم ينكرونه ليظهر السنة عندهم. والبحث في المسح على الخفين يتناول المشروعية، وقد أشرنا إليها بأحاديث التواتر، وبكيفية المسح ونوعية الممسوح عليه والتوقيت له حضرا وسفرا وزمن الرخصة فيه. هذه ومن أي شيء يمسح عليه، الحدثان الأصغر والأكبر أم الأصغر فقط، وبأي الطهارتين المائية والترابية أو المائية فقط. هذه جوانب مباحث المسح على الخفين. نأتي إلى هذا الحديث الأول الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب، لأنه يعتبر الأصل في المشروعية وفي الكيفية وفي بعض الشروط له. يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان معه وفي أي مكان؟ تأتي نصوص أخرى أن ذلك كان في غزوة تبوك. وغزوة تبوك متى كانت؟ سنة ايش؟ ها؟ سنة كم يا جماعة؟ ها؟ الثامنة فتح مكة. ها؟ كم؟ ستة؟ تسعة. كده؟ تسعة. تمام؟ وآية المائدة نزلت متى؟ غزوة المراسية سنة أربع. يبقى حديث المغيرة بعد نزول آية المائدة بكم سنة؟ بخمس سنوات. إذا لا يمكن يدعى بأن المسح نسخ بآية المائدة، لأن آية المائدة نزلت زمان وراحت، وبعد خمس سنوات يأتي المغيرة وينقل عن رسول الله أنه مسح، يبقى ما في ادعاء نسخنا أبدا، وانتهت قضية الإشكال في الخلاف أو النزاع إلا من أصر واتخذ جانبا لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم حانت صلاة الفجر. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، وكان من عادته إذا كان في الفلا يبعد حتى لا يراه الرأي، فتبعه المغيرة بأداوة من ماء وتنحى عنه حتى قضى حاجته، ثم جاء يصب عليه الماء ليتوضأ، كما ذكر مالك في الموطأ: فأخذ أو شرع ليخرج يده من كم الجبة فضاق الكم عليها، فأخذها من تحت الجبة، سحبها من أسفل حتى نزلها هكذا وغسلها. يعني الكم الضيق موجود من زمان، لكن ما هو بالكبك الذهب والفضة. يقول مغير رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفيه من أجل إيش؟ أن يغسل القدمين. وهذا من باب المساعدة في الطهارة أو في الوضوء، وخاصة ذوي الشأن لا بأس في ذلك. فقال: دعهما، اتركهما في مكانهما في القدمين، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فقوله رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع الخفين من قدميه، صلى الله عليه وسلم، أي ليغسل القدمين على ما هو الأصل. فنهاه صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يتركهما ألا ينزعهما، وأخبره بما يتم المسح به، فإني أدخلته ماء طاهرتين ومسح عليهما. وتتمة الحديث، ثم نعود إلى محل الشاهد، أنهما أتيا القوم فوجد أن القوم استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وفي الخبر بأنهم ترددوا ماذا يفعلون، الصلاة جاء وقتها وتأخر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتهم، هل ينتظرون ولو خرج الوقت أو يقدمون واحدا منهم يصلي بهم ولو كان الرسول حاضرا، لكن ما هو موجود عندهم هنا. أخيرا استقر رأيهم، قالوا الرسول هو الله أعلم بظروفه وهو في غيبته لا نحكم عليه بشيء، ونحن مكلفون بأداء الصلاة وقد جاء وقتها فلنصلي. وهذا كما سبق التنبيه عليه في بعض المحاضرات في الجامعة الإسلامية للشيخ أبو الحسن الندوي، قال هناك مواقف في الإسلام يتردد فيها المسلم بين الحكم العقلي وبين دواعي العاطفة، فذكرت له هذه القضية فقال نعم. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقتضى العقل يقول الصلاة واجبة فعلينا أن نصلي قبل أن يخرج الوقت، ومنطق العاطفة أن ننتظر حتى يأتي رسول الله ليصلي بنا، لأن صلاة أحدنا بنا ليست كصلاة رسول الله. ولكن أي الجانبين غلبوا؟ غلبوا المنطق والعقل أو جنبوا قدموا العاطفة؟ لا، قدموا منطق العقل بأداء الصلاة في وقتها، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة والناس في الصلاة. بعض الروايات أن المغيرة هم لينبه الإمام ليرجع، وهذه عند الفقهاء إذا تأخر الإمام الراتب وقدم القوم رجلا منهم فحضر الإمام الراتب، الإمام الراتب أحق بالإمامة ولو كان الذي قدموه صلى بعض الصلاة. يأتي الإمام الراتب ويتقدم ويصلي ويعتبر ما بدأ به بداية لصلاته، وهم يبنون على ما تقدم من صلاتهم، وكل يكمل صلاته. هم يجلسون عند إتمام صلاتهم وهو يقوم لإكمال ما فات عليه ويسلم، فيسلمون معه. فهنا كان من حق المغيرة أو من فقه المغيرة أن ينبه الإمام ليتقدم الإمام الراتب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حقه ذلك. فنهاه رسول، قال لا اتركه. وهذا أيضا من حق الإمام الراتب أن يتنازل عن حقه ويقر من قدموه للصلاة بهم، لأن مدار الإمامة على رضا الجمهور. ارتضوا هذا الإنسان. وعندكم في المحراب حديث، تخيروا لإمامتكم أو لوفادتكم فإن إمامكم وافدكم إلى الله. الإمام وافدنا إلى الله، يتقدم بنا إلى الله، فينبغي أن يكون على أعلى مستوى، لأنه يسأل الله لنا وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم وإحنا بنقول آمين. إذن من حق الإمام أن يتقدم ويأخذ حقه، ومن حقه أيضا أن يترك الموضوع لمن اختاره. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المغيرة معه. كان ابن عوف قد صلى ركعة وبقيت ركعة للجماعة، فلما أتموا صلاتهم سلموا، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة يكملان ما بقي عليهما من صلاتهما. فلما رأى الناس رسول الله فزعوا، كيف تقدمنا على رسول الله وكيف يصير مأمون وراءنا؟ فلما سلم وأنهى صلاته قال: لا عليكم، ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن صلى خلف رجل من أمته. لو أننا أخذنا المسألة على مجرد أحكام وعلى فقه وعلى يصح وما يصحش انتهينا، ولكن كما يقولون السنة كنوز أو كنز وافر. هذه العملية توحي بما وراء الصلاة، وتوحي بأمور عديدة جدا. لماذا ما قبض حتى يصلي بعد واحد من خلف واحد من أمته؟ كون النبي يرضى أن يأتم بواحد من أصحابه. إلى أي مدى وصل أصحابه؟ ايش تقول يا جماعة؟ إلى أي مدى وصل أصحابه؟ إلى أي مدى أثمرت تربيته لأصحابه؟ إلى أي مدى كان تأثيره في تنشئة هذه الأمة؟ كانوا أعرابا بواديا، فأصبحوا الآن إيش؟ أئمة. إذن هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات التسع، نعتبر من بعد الهجرة، قبل الهجرة كفاح ومصادمات وإلى آخره، لكن هنا في الحياة العملية كأن في تسع سنوات تخرج على يديه صلى الله عليه وسلم الآلاف من الرجال، كل منهم يصلح أن يكون إماما. أظن الدنيا كلها ما شهدت مثل هذا الإنجاز. إذن ما دام قد أصبح كل أصحابه صالحين للإمامة، يبقى أنهى المهمة، أدى الواجب. ولذا جاءت السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انتهيت، سبح بحمد ربك وتهيأ للقائه. كما قال ابن عباس: نعت إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا. لأنه إذا جاء نصر الله وجاء الفتح وأصبح الناس يدخلون طواعية في دين الله أفواجا، مش الحاجة بعد هذا لرسول يقوم فيهم، انتهت المهمة. إذن يتهيأ لملاقات ربه لينال الجزاء الأوفى على رسالته. وهنا: ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. نرجع إلى موضوعنا، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الفاء هنا تدل على السببية والعلة. دعهما، فمسح عليهما. لماذا يدعهما ويمسح عليهما؟ لأنه أدخلهما طاهرتين. مفهوم المخالفة: لو أنه لبس الخفين في قدمين غير طاهرتين لا يصح المسح عليهما، وكان ينبغي نزعهما وغسل القدمين. ولهذا اشترطوا بأن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الماسح قد لبسهما على طهارة كاملة. ومعنى كاملة: من منطوق أدخلتهما أي معا مكتملتي الطهارة. قالوا: طاهرتين لا تصدق إلا الطهارة المائية، للنزاع الموجود في التيمم، هل التيمم مبيح أم رافع؟ وأعتقد أن هذه القضية الراجح فيها أنه مبيح وليس برافع، لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة. والدليل على أن التيمم مبيح وليس برافع قضية المزادتين، لما كان صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وانتهى ماؤهم، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه رجلا معه يتحسس الماء، فسار في طريقهما والمسلمون ينتظرون، وعند قرب الزوال لقي امرأة او ضعينة بين مزادتين، فسألها عن الماء، وين الماء اللي انت جايبة منه؟ قالت عهدي به امس الساعة، يعني من امس الظهر زي هذا الوقت وانا مشيت من عن الماء. يبقى لها عن الماء قديش؟ 24 ساعة. فهل يا ترى يذهبون يدورون ذاك الماء؟ اختصروا الطريق. قال اذن هلم بنا الى رسول الله. معها مزادته، والمزادتان المزادة القربة الكبيرة التي بجلد البعير او الثور. فقالت الى ذاك الصابي، قالوا ذاك الذي تعنين صابي ولا مصابي، ما هو وقته دحين، بس امشي معنا. واقتاداها الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبراه بالامر، قال انزلاها، واخذ من كل مزادة جزءا من الماء ودعا فيه وبارك له، واعاد الماء الى المزادتين، ثم دعا الجيش هلم فاملأوا اوعيتكم. فملأ كل انسان ما عنده من قربة ولا من اداوة ولا من اي شيء، وتوضأوا وسقوا دوابهم واكتفوا من كل الجوانب بالماء. كان في صلاة الصبح رجل معتزل الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي معنا، ألست مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكنني أجنبت وليس يوجد الماء. قال عليك بالصعيد، فتيمم وصلى. لما جاءت المزادتان وتوفر الماء قال أين صاحب الجناب؟ قال أنا. أعطاه إناء ماء وقال خذ فأفرغه على جسمك. وهناك الحديث عمار وعمر رضي الله تعالى عنهما، الصعيد وضوء المسلم لو لم يجد الماء 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه إيش؟ بشرته. فإذا وجد فليتق وليمسه. طب وال10 سنين هذه اللي كانت بالتيمم ما كانتش طهارة؟ قال لا، كانت مبيحة. وهنا في هذه القضية، قضية المزادتين، حينما أعطاه الرسول وقال خذ فأفرغه على نفسك لجنابة جديدة بعدما صلى الصبح، ولا للجنابة الأولى التي امتنع عن صلاة الصبح بسببها وتيمم لها وصلى الصبح؟ ها، جنابة جديدة ولا الأولى؟ الأولى. طب ما تيمم وصلى؟ التيمم لم يرفع الجنابة، التيمم لم يرفع الحدث، ولكن أباح له الصلاة في من أجل الوقت. إذن التيمم ليس طهارة كاملة، أدخلتهما طاهرتين يتعين أن يكون بطهارة مائية، أدخلته ماء بضمير التثنية يتفق الجمهور ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول الجمهور لو أن الإنسان توضأ كما أمره الله ولما غسل القدم اليمنى أدخلها في خفها ثم غسل اليسرى فأدخلها في خفها، في هذه الحالة يكون أدخلهما طاهرتين، ولا أدخل الأخيرة وهي اليسرى وهما طاهرتين؟ ها، ايش تقولوا؟ يصح المسح على مثل هذا ولا لا يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لانه لم يدخلهما وهما معا طاهرتين. طب ما هو غسل اليمنى وطهرها. قالوا لا، الطهارة في الوضوء لا تتجزأ ولا تكمل طهارة القدم اليمنى إلا بعد إتمام غسل القدم اليسرى ويكتمل الوضوء، فحينئذ يكون قد طهرت أعضاء الوضوء. فلبسه اليمنى قبل غسل اليسرى يكون قبل أن تطهر اليمنى، لأن غسلها قبل اليسرى ما تمت طهارتها. ولا تتم طهارة اليمنى إلا بإكمال غسل اليسرى، أي بإكمال الوضوء. ولهذا قالوا يشترط في المسح على الخفين أن يدخل القدمين معا بعد وفاء الطهارة لهما، ولا يكون ذلك إلا بعد إكمال غسلهما قبل أن يلبس إحداهما. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يغسل القدمين فيلبس الخفين ثم يكمل الوضوء، وهذا بناء على النزاع المتقدم في الترتيب، هل هو واجب أو غير واجب. والذي عليه الجمهور أنه كما تقدم لا يتم المسح إلا إذا أكمل الوضوء وغسل القدمين ثم لبسهما بعد تمام الغسل. إذن هذا حديث المغيرة يعتبر هو الأصل في هذا الباب، فإنه أثبت المشروعية بعد آية التيمم قطع الوضوء قطعا، ثم بين لنا الشرط، ثم نص على الممسوح عليه وهو الخف، وسيأتي النزاع في شكلية وصفات الخف الذي يصح المسح عليه أو لا يصح، ثم الشرط في جواز المسح وهو أن يكون قد لبسهما على طهارة. نعم، لا هو يكون توضأ وضوء كامل، لكن هذا الخف الذي لبسه بهذه الصفة لا يصح المسح عليه. نعم، ينزع الخف لليمنى وينزع الخف لليسرى ثم يبدأ لبس الخف بعد إتمام طهارة القدمين. هو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فلبسه لليمنى قبل إتمام طهارتها فينزعه، وبعد أن يكمل غسل اليسرى يلبس الخفين سواء لبس اليسرى ولا اليمنى، ما في ترتيب هنا، فيكون لبس الخفين بعد تمام غسلهما معا. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية المسح وموضعه. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من عنده هو: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلى. هذا النص كونه عن علي رضي الله تعالى عنه، وكما قال المؤلف بإسناد حسن، يجعل طالب العلم يتمهل ويتوقف. ولكن ما دام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ أو الجزء الأخير من الحديث مرفوع للنبي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول محل المسح ظاهر الخف. لكن استنتاج علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي. يرى كثير من المحققين بأن الرأي السليم الصحيح لا يتنافى ولا يتعارض مع الدين الصحيح، أي الثابت الصريح.

على ذاك الأذى الذي جفف بالتراب، يحدث تغيير ولا ما يحدث؟ ها جماعة يحدث تغيير. اليابس الذي طهره التراب واكتفى الشرع به، انت اثرته، جبت له رطوبة، اعدته لرطوبة من جديد. وقد يعلق في اليد شيء مما كان في اسفل النعل، فاذا ما دام قد جف اسفل النعلين وجاء الامر بالمسح، خلي المسح فوق بعيد عن تلك الاحتمالات. اذا المسح على ظهر الخفين هو عين العقل والذي جاء به الشرع. جهمنا في هذا الموضع ان علي رضي الله تعالى عنه نقل لنا كيفية مسح رسول الله، والكيفية على مسح فين؟ على ظهره. ولكن نجد بعض العلماء او المذاهب، هناك من يقول المسح على ثلاث صور او ثلاثة صور: مسح في اسفل الخف فقط، مسح في اعلى الخف فقط، مسح على اعلاه واسفله. فيجمعون على ان الاكتفاء بالمسح على اسفله لا يجزئ ولا تصح به صلاة، ويجمعون على ان المسح على ظاهر الخف فقط يجزئ وتصح به الصلاة. ولكن هناك من يقول كالمالكية والشافعية: الاكتفاء على ظاهر الخف مجزئ، ولكن الافضل ان يمسح على اعلاه واسفله. ولعل قولهم ذلك اذا كان الخف يلبس في نعلين ولم يباشر الارض بالمشي. وقالوا في الصفة: اليد اليمنى فوق ظهر الخفين من جهة الاصابع تأتي الى جهة الساق، واليد اليسرى تحت الخفين من جهة الكعبين وتمضي الى جهة الاصابع هكذا، هذه من فوق وهذه من تحت. ولكن يجمعون على ان ايش؟ الاكتفاء بالمسح اعلى الخفين مجزئ للصلاة. وبعضهم ينقل عن مالك رحمه الله في التوقيت وفي هذه الصورة روايات، وابن عبد البر يقول الصحيح ما وافق الجمهور، والله تعالى اعلم. قال: وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. انهى المؤلف رحمه الله موضوع المشروعية في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مع الشرط اللازم لصحة المسح على الخف، وهو ادخلتهما طاهرتين، ثم قدم لنا كيفية المسح، ثم جاء الى ليش المدة. الى متى يمسح الانسان على خفيه؟ هل هناك توقيت او ليس هناك توقيت؟ فبدأ بحديث التوقيت. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا، جمع مسافر، ان نمسح على الخفاف كم؟ ثلاثة ايام، ثلاثة ايام بلياليهن. هذا اذا كنا مسافرين. اكمل الحديث: أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. لا ننزعها إلا من جنابة، ولو كان بعد 6 ساعات ولا 10 ساعات. الجنابة لا مسح فيها على الخفين، بل يجب غسل الجسم كاملا ومن ضمنه القدمين، ولا مسح من جنابة إلا من جنابة. نمضي في المسح 3 أيام بلياليهن، ولا ننزع الخفين لنغسلهما، بل نستمر في المسح عليهما 3 أيام إلا إذا حدثت جنابة ولو بعد يوم واحد. هذا في حالة إيش؟ السفر. قال: ولكن، يعني 3 أيام لا ننزع الخفين إلا من جنابة، ونبقيهما من غائط وبول ونوم. أخذ العلماء القطع بأن الغائط والبول ناقضان للوضوء، وأخذوا النوم ناقضا للوضوء من هذا الحديث. أما الغائط والبول فبالإجماع ولا نزاع في ذلك، ولكن النوم حقيقته عند العلماء أنه ليس بناقض، ولكن مظنة النقض. ومعنى مظنة النقض أن النوم من حيث هو غلبة النعاس على العين وعلى القلب وعلى كذا ليس فيه حدث، ولكن حينما ينام الإنسان لا يدرك ماذا يحدث منه، فهو مظنة أن يقع منه حدث ينقض الوضوء وهو لا يدري بنومه. ولذا حديث ابن عباس كنا ننتظر الصلاة حتى تخفق رؤوسنا، وجاء الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا. طب ونام جالس؟ قالوا نام جالس ما في شيء، لأن الجالس ولو نعس لا يتمكن الريح أن يخرج منه، لأن موضع خروجه لا مجال له، فإذا اضطجع سهل خروج الريح وهو نائم لا يدري. إذن النوم بذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث وهو لا يدري، ولغلبة الظن بوجود الحدث عند النوم اعتبر النوم هو ليش الناقض. ولذا من نام مضطجعا فعليه الوضوء. إذن المسح على الخفين لا يكون من الجنابة، بل الجنابة يجب فيها نزع الخفين وغسل القدمين. إذن هذا الحديث أعطانا التوقيت للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وإذا كان السفر أطول من ذلك بعد المدة المحددة ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويلبس الخفين من جديد ويستأنف 3 أيام أخرى، وهكذا طيلة سفره. له بعد كل وضوء كامل ولبس الخفين على طهارة أن يستصحب الحكم إلى 3 أيام. فهذا حكم للتوقيت في المسح في السفر 3 أيام، وبيان أن الجنابة ليس فيها مسح، فإنه ينزع ولو بعد اللبس ولو بساعات محدودة. أعتقد إلى هذا القدر يكفي، وهناك بقية المباحث واسعة وطويلة، وأنصح بعض الإخوة لمطالعة أضواء البيان في عند آية المائدة. فالشيخ رحمه الله ناقش قضية المسح مع قضية غسل القدمين ومسحهما، وأتى بتفريع وبتعليقات وبمسائل تكاد تكون أحاطت بموضوع الخف من كل الجوانب. وقد أفرد المسح على الخفين ببعض الكتب، وبالله تعالى التوفيق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان التوقيت، إلى متى يمسح الإنسان على الخفين إذا لبسهما طاهرتين؟ هل يمسح بصفة دائمة بدون توقيت بزمن، أو هناك تحديد للزمن بحيث لو انقضى هذا الزمن نزع الخفين وتوضأ وغسل القدمين ثم إن شاء لبس الخفين مرة أخرى واستأنف المسح، وهكذا دوريك ولو كان طول السنة؟ والعلماء يختلفون في التوقيت. هم الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي هنا وما سيأتي في حديث ثوبان أنه جعل أي وقت في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ما دام في سفره بلياليهن، وللمقيم مدة يوم وليلة 5 صلوات. ويتفق الجميع بأن المسح على الخفين مطلق لا يتوقف على عذر، لا في مرض في القدمين ولا شدة برد ولا شيء من ذلك. لو كان في أشد الصيف وأشد الحر وفي أصح ما يكون قدما، فإنه له إذا لبس الخفين على طهارة أن يمسح، ولا يتوقف ذلك على أي عذر كان. وقالوا المرأة والرجل في ذلك سواء، المرأة إذا لبست خفين أيضا على طهارة هي كالرجل في الإقامة يوم وليلة وفي السفر 3 أيام، ولا يتوقف ذلك على عذر أو على صفة أو على داع لسوى مجرد اللبس. وعند مالك رحمه الله النزاع في المدة. هناك من يروي عن مالك رحمه الله بأنه لم يوقت وجعل المسح على الخفين بدون توقيت لا في حضر ولا في سفر، وسيأتي مأخذه في الأحاديث التي سيسوقها المؤلف من أنه صلى الله عليه وسلم سئل أمسح على الخف يوما يا رسول الله؟ قال نعم. يومين؟ قال نعم. 3؟ قال نعم وما شئت. فهنا نعم وما شئت أخذ بها مالك بأن هذا مطلق على مشيئته هو، والجمهور أخذوا بالتنصيص على التوقيت. وقد بحث والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة في أضاء البيان عند آية الوضوء، ثم قال هذه النصوص الموجودة مختلفة ولا يمكن الجمع بينها، لأن بعض العلماء كابن قدامة في المغني قال يجمع بين هذه النصوص، نعم وما شئت 3 أيام، يقول إذا مضت الأيام 3 وأردت أن تمسح ما شئت اخلع واغسل والبس وامسح ما شئت. هذه طريقة من طرق ليش الجمع. الشيخ الأمين رحمه الله يقول هذا تخريج، ولكن الجمع هو أن تحمل الموضوع بالنصين وتجمع بينهما دون مغايرة لهذا النص أو لذاك النص، كما لو جاء نص مطلق ونص مقيد فيحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. زي عتق الرقبة، جاء مرة مطلقا دون قيد الإيمان وجاء مرة رقبة مؤمنة، فحملنا المطلق على تلك الإيش؟ المقيدة. وهنا يقول لا يتأتى الجمع، لأن حديث أحاديث التوقيت في السفر وفي الحضر تحدد مدة معينة، وحديث وما شئت يقتضي الزيادة، والمعارضة بين الزيادة والنقص وعدم الزيادة تناقض، والمتناقضان لا يجمع بينهما. إذا إيش يكون إذن؟ العلماء يقولون إذا اختلف نصان، إما أن يعرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، إما أنه لا يعرف ويمكن الجمع بينهما، كما جاء مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، جاءت نصوص أنه دخل وصلى وجاءت نصوص أنه دخل ولم يصلي. فجمعوا بين النصين. قال هو دخل الكعبة مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع، فيكون الذي ذكر أنه صلى في إحدى الدخلتين، والذي ذكر أنه لم يصلي يكون في الدخلة الثانية، وليس هناك تعارض، وجمع بين النصين صلى لم يصلي، لأن النافي والمثبت لم يذكر زمن الصلاة أو عدم زمنها. ومن صحة التعارض أن يتفق التعارض في الزمان وفي المكان وفي الفاعل، فإذا أمكن الجمع. نعم هذا صادق لم يصلي لأنه في هذه المرة ما صلى، ونعم هذا صادق إنه صلى لأنه صلى في المرة الأخرى ولا تعارض بينهما. فإذا لم يمكن الجمع كان المصير إلى الترجيح، فأي النصوص أرجح، نصوص التوقيت أو نصوص الإطلاق؟ ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: والأرجح والذي تطمئن إليه النفس إنما هو ترجيح نصوص التوقيت، لأنه أحوط في العبادة، ولأن رواته أوثق من رواة الإطلاق، ولأن رواته أكثر عددا من رواة الإطلاق. إذن تتعارض النصوص في توقيت مدة المسح سفرا وحضرا وفي عدم التوقيت، فمالك أخذ بعدم التوقيت أو رواية عنه، والجمهور أخذوا بأحاديث التوقيت وقالوا من لبس الخفين ومسح عليهما فليلتزم إن كان مسافرا بثلاثة أيام، وإن كان مقيما بيوم وليلة. إن أراد أن يمسح نعم نزع وغسل، توضأ وغسل ثم لبس واستمر في المسح ولو 10 سنين بكيف. نعم. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، بعث في مادة اللغة تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، بعث بهدية، بعث بخطاب، بعث زيدا. ويقول علماء اللغة: إذا كان المبعوث يمكن أن يبعث بنفسه لا يحتاج إلى الحرف، بعثت مبعوثا إلى موضع كذا، أرسلت مرسولا إلى كذا، ما يحتاج تقول بعثت بزيد إلى كذا، لا، بعثت زيدا. أما إذا كان المبعوث لا يصلح أن يبعث بنفسه كالخطاب وكالهدية وكالطعام، تقول بعثت لزيد بكتاب، بعثت لزيد بهدية. وهنا بعث سرية، لأن السرية تنبعث بنفسها. والسرية في الاصطلاح قالوا ما دون 40، قالوا لا، كل جمع خرج لقتال ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وكل جمع خرج فيه رسول الله يسمى غزوة. ولو كان الرجال 10 أشخاص ومعهم رسول الله تسمى غزوة. هذا الصلاح تاريخي في السيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالسرايا، وقبل أن يخرج إلى بدر بعث عدة سرايا إلى سيف البحر، حمزة بن عم رسول الله وعبيد الله وعكاش بن محصن والعديد. كان يرسل السرايا إلى جهات معينة، إما للاستطلاع، وإما بلغه خبر عن بعض الجماعات يتأهبون لغزو المدينة فيرسل إليهم سرية تعاجلهم في أماكنهم. تلك السرية لما رجعت اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد، فامرهم ان يمسحوا على العصائب، والعصائب جمع عصابة، وهو ما يعصب به الرأس او يعصب به الاعواد او نحو ذلك، لكن في الاصطلاح هو ما تعصب به الرأس، ومن سميت العصابة. فكل ما يعني يوضع على الرأس لمصلحتها يسمى عصابة، ومنه العمامة لأنها تعصب الرأس وتدور حوله. فقالوا كل ما تعمم به الإنسان وأداره على رأسه صادق عليه اسم العمامة أمرهم. والأمر هنا أصل الأمر للوجوب، ولكن أمر بمعنى رخص، بمعنى أجاز، لأنه ليس المسح على هذه الأماكن ليس واجبا كما سيأتي رخص. وقولوا إن شئت، وعلى التساخين. قالوا التساخين هو كل ما يسخن القدمين، أي من البرد. وقدمنا بأن البرد ليس علة في الترخص في المسح، ولكن سرية اشتكت وصادف ذلك. ومن هنا أخذ العلماء توسعة نطاق المسح على ملبوس القدمين، فقال هناك الخف، وهناك الموق، وهناك الجرموق، وهناك الجورب، كل هذه والنعل، كل هذه أسماء لملبوسات في القدم. أما النعل فلم يثبت أنه جاء المسح فيها، وكل أثر جاء في المسح على النعلين فلا يثبت، اللهم إلا جاء على النعلين والجوربين، فيكون مجموع النعلين مع الجوربين كأنهما شيء واحد، لأن النعل لا يغطي موضع القدم في الوضوء. ويشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مغطيا وساترا موضع الغسل من القدمين في الوضوء، والنعل مكشوفة الرجل فيه. إذن ما كان على هيئة الخف، والخف الأصل فيه مصنوع من الجلد. بعض الناس قال لا يمسح إلا على الخف الذي هو من الجلد لأنها رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها. فجاء هذا الحديث وعلى التساخي، وهو ما يسخن الإيش؟ القدم. فإذا لبس الجرموق وهو أكبر من الخف، أو لبس الموق وهو أكبر منه يلبس عليه، لا مانع أن يمسح عليه. وجاء موضوع الجورب. الشافعية يقولون لا يمسح على الجورب إلا إذا كان صفيقا منعلا، ومعنى منعل مجعول له نعل من الجلد من أسفل ليشابه الخف في إمكان المشي عليه. وهم يتفقون ويقولون كل ما أمكن تتابع المشي عليه جاز المسح عليه، ولكن تتابع المشي في الصحراء وفي الخلاء ولا في البيوت؟ قالوا في البيت، لأن بعض الأماكن لا يصلح المشي عليها حتى بالحذاء الحديد. إذن ما يمكن تتابع بأن يمسك نفسه. بقي الآن في الجورب غير المنعل، فعند الأحناف نوع من التوسعة في هذا الموضوع، كل جورب لبس على القدمين يمسح عليه. والآخرون يقولون لا، الأصل في ذلك الخف، فما كان من جورب يأخذ صفات الخف ولو من غير الجلد يمسح عليه، كان من الصوف ولا من الشعر ولا من القطن. بل حتى قال النووي في وصف الخف ولا يشترط فيه أن يكون ساترا للبشرة، بمعنى لو كان يقول على سبيل المثال لو أمكن كما لو كان من زجاج مثلا، الزجاج يكون متين ويكشف ما تحته، فإذا كان نوع الخف الآن في الوقت الحاضر نايلون بلاستيك، بعضهم يقول ولو كان من خشب، الخشب لا يكشف ولا يأش لا يكشف ما تحته، ولكن يقولون في عموم ما يلبس ويأخذ صفات الخف من أن صفاقته تمنع نشع الماء من خلاله إلى القدم، لأنه إذا كان خفيفا رقيقا شفافا يوصل الماء إلى ما تحته، تكون أنت الآن مسحت على الجورب والماء وصل إلى القدم، تكون مسحت القدم، فإذا كان جاء الحكم إلى القدم فالقدم حكمه الغسل، وأنت الآن ما غسلت القدم، مسحت القدم، نعم مسحت الجورب ولكن تعدى المسح إلى القدم، والقدم من حكمه إيش؟ الغسل. ولهذا يقال جميع أنواع الأحذية التي يرتفع ساقها إلى ما فوق الكعبين وهو موضع غسل القدمين في الوضوء وكان صفيقا متينا جاز المسح عليه أيا كان نوعه، ولو قدر أن هناك لفافات من الورق ومتينة وطبقات بعضها فوق بعض لا مانع وأنه يجوز المسح عليه. أما إذا كان خفيفا كبعض الجوارب الموجودة الآن اللي يلبسها الناس في الصيف، بعد يكون محرم زي الشبكة، وبعض يكون يعني مسامه رقيقة جدا بحيث يكشف عما تحته ولا يمنع الماء أن يصل إلى إيش؟ إلى القدم، فهذا ينبغي ألا يعول عليه ولا يمسح عليه، والله تعالى أعلم. قال: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا من أدلة مالك رحمه الله. عمر يقول موقوفا عليه، وأنس يقول يرفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر جاء موقوفا عن عمر وجاء مرفوعا بطريق أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه توقيت. إذا تطهر أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا ينزعهما إلا من جنابة إلى متى شاء. إذن هذا الحديث موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر التوقيت فيه. شوف رواه من عندك؟ رواه أخرجه الدارقطني والحاكم والصححة. اللي بعده على أبي بكر. هم يقولون أن تصحيح الحاكم في هذا ملاحظ عليه وأنه لم يثبت عن أنس، ويقولون أن عمر رجع عن هذا القول وأنه صار يقول بالتوقيت، ولكن الذي يهمنا وجود هذا الأثر، سواء موقوفا عن عمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم رواه الدارقطني فقط، هناك رواه أبو داود والنسائي، رواه الأربعة، رواه فلان، رواه فلان، فتلك أحاديث متعددة بروايات متعددة بأسانيد أقوى وأثبت من مجرد رواية الدارقطني. وعلى هذا كما قال ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح، وأحاديث التوقيت أرجح سندا وأكثر قائلة وخروجا من العهدة بالاحتياط في الدين، لأن من مسح بصفة دائمة ولم يأخذ بالتوقيت، وأخوه أخذ بالتوقيت. لو جئنا في النقاش، هل أحد يختلف في صحة صلاة الذي أخذ بالتوقيت؟ الكل مجمع على إيش؟ على صحتها. ولكن من لم يأخذ بالتوقيت، الذين أخذوا بالتوقيت هل يصححون صلاته؟ إذا صلاته غير صحيحة عند الآخرين، مختلف فيها. والواجب على الإنسان أن يترك المختلف فيه، أقل ما فيه دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. نعم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. هذا أبو بكرة رضي الله تعالى عنه يروي أيضا الدار قطني، ولكن صححه ابن خزيمة مضافا إلى الدار قطني، في أن أبا بكرة ينقل نفس الأثر ولكن بالتوقيت، 3 أيام ولاليهن ويوما وليلة. وبالمناسبة أبو بكرة أبو بكرات بتسكين الكاف وبفتحها، البكرة هي الناقة في أوائل شبابها، والباكرة هي الآلة التي يضع عليها حبل الدلو ويسحب الإيش الماء. واختلفوا في تسميته، هل الصحيح بكرة ولا بكرة؟ وهذا الاختلاف في أنه كان من أهل الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى من سورها على بكرة على بكرة، قالوا جاء ببكرة وحبل وربطها في السور ونزل بها إلى المسلمين. قيل نزل من على السور على ظهر بكرة، كانت واقفة عند الإيش؟ عند السور من الخارج، ونزل على ظهرها. فعلى كلتا الحالتين كان هناك الاختلاف في هذا اللفظ بسبب الاختلاف في صورة نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. هذا محل الإيش؟ مربط النافة. أمسح يوم؟ قال: نعم. يومين؟ نعم. 3؟ نعم، وما شئت. من أخرجه؟ أبو داود. وأبو داود ناقد، ماذا قال عنه؟ ليس بالقوي. فهل يا ترى نبني صلاتنا على ما ليس بالقوي، وأن نمسح ما شئنا بدون تحديد، والأصل ليس بقوي، ولا نرجع للأصل القوي الذي صححه العلماء وهو التوقيت؟ ايش تقول عاد؟ ولا انتم كيفكم عاد؟ اللي يبغى يوقت يوقت، واللي يبغى ايش يطلق يطلق، وذنبه على جنبه. بعض العلماء يناقش كناحية عامة، نعم وما شئت، يقولون هذا من باب التأكيد على الترخيص، وكما قال ابن قدامة: وما شئت بالتزام التوقيت. وهذا كلام يعني لطيف. وهم يقولون نعم إن شئت وما شئت، قالوا نظيره الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنوات. في حد حيعيش من غير ماء 10 سنوات؟ فين يشرب؟ ايش ياكل؟ ايش يسوي؟ قالوا هذا من باب تأكيد الترخيص، ومن باب التأكيد لأن التيمم طهارة ثابتة ولو يستمر على ذلك 10 سنوات. إذن هنا نعم وما شئت تأكيد للمسح بالأيام العديدة. وفي نظري لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما ما قاله ولدنا الشيخ الأمين الرجوع إلى الترجيح، ووجدنا أحاديث التوقيت أرجح سندا وأكثر قائلا وخروجا من العهدة واحتياطا للصلاة وبراءة للذمة، بخلاف القول بعدم التوقيت. أو كما قال ابن قدامة رحمه الله، وهذا قول وجيه، نعم ما شئت سنة سنتين امسح، ولكن كلمة وما شئت يا إخوان هناك نقطة، وما شئت ولو كانت جنابة، ولا من الجنابة حيخلع؟ ايش تقولوا؟ ها؟ يوم يومين ثلاثة أربعة عشر، نعم وما شئت. طيب أخذ رخصة وما شئت على الإطلاق، إذا جاءت جنابة بكرة، هو مسافر ومسح الخف في الصباح وأجنبه في الظهر، يبقى وما شئت ولا حيخلع؟ إذا كانت الجنابة حتجعله يخلع، نقول أيضا مضي التوقيت يجعله يخلع. والله هذه جديدة جاءتنا الحمد لله. نعم. ها؟ الباب انتهى. وش تبغى؟ باب نواقض الوضوء. ها؟ لا ايش عندك يا شيخ علي؟ ها؟ تل ساعة. طيب. هناك اخوان مباحث في المسح على الخفين لم يتعرض لها المؤلف عديدة، ولا بد للإنسان من أخذ فكرة عنها. أولا، إذا كان الخف ممزقا فيه خروج، هل يصح المسح عليه أو لابد أن نخيط هذه الخروج أول؟ الجمهور على صحة المسح عليه، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو كانت تلك الشقوق أو الخروق في مجموعها تزيد على ربع الخف أصبح ما يصلح، والآخرون يقول بدون تحديد. وابن تيمية رحمه الله يقول من ناحية عقلية، هل كانت خفاف الصحابة كلها جديدة ما فيها تخريق، ولا على حسب المعتاد؟ خاصة بالنسبة لحالات الكثيرين الاقتصادية، ما يمكن إنسان يدعي أن جميع خفافهم، عمر كان يرجع قميصه 40 رقعة. إذن الواقع الطبيعي لحياتهم يعطينا فكرة بأنه لا بد كانت هناك خفاف مخرقة وكانوا يمسحون عليه. فما دام الخف متماسكا على القدم يجوز المسح عليه. الناحية الثانية، توضأ ومسح وله يوم وليلة، مدة اليوم والليلة تبدأ من متى؟ من لبسه عند وضوئه، ولا من حدثه بعد الوضوء، ولا من مسحه بعد الحدث؟ سمعنا هذا جماعة ولا لا؟ كم نقطة؟ ثلاثة. لا، توضأ للصبح ولبس الخف في الصبح وصلى الصبح بالوضوء الذي لبس به الخف. اليوم الليلة تبدأ من فين؟ من صلاة الصبح. طيب بقي على وضوئه في صلاة الصبح هذا إلى الظهر، صلى بصلاته، توضأ، نعم أحدث قبل صلاة الظهر، أو خلينا لم يحدث، صلى الظهر بصلاة بوضوء الصبح، صلى الظهر بإيش؟ بوضوء الصبح، وبعد الظهر عند العصر أحدث. يا هل ترى يحسب من وقت ما لبس ينتهي بصلاة العشاء من الغد، ولا صلى الظهر بالوضوء الأول لسه ما جاء المسح؟ أحدث بعد الظهر، نبدأ الحياة المدة من بعد الظهر حينما أحدث، هو لم يتوضأ الآن، أحدث بعد الظهر ولم يتوضأ، بعد العصر توضأ للعصر ومسح، يبقى عندنا ثلاث نقاط: من حين لبس في الصباح، من حين احدث بعد الظهر، من حين مسح بعد العصر. من متى تبدأ مدة اليوم والليلة؟ ها؟ وين الفقهاء؟ نعم؟ أول مسحة، يعني من بعد العصر، يعني المدة اللي فاتت هذه على حساب الوضوء الأول. سمعنا هذا؟ هذا هو المشهور، لأنه أمره أن يمسح يوم وليلة. فلو اعتبرنا ما قبل المسحة الأولى لكنا اعطناه نص يوم، ما اعطناهش يوم وليلة، لأن هناك من يقول من أول لبسه، هناك من يقول لا، حينما أحدث وبطل الوضوء الأول. والقول المشهور من أول مسحة يمسحها. فهمنا هذا الأول؟ طيب. النقطة الثانية: اعتبرنا بداية اليوم والليلة من بعد العصر، ما هو أول مسحة، له أن يمسح إلى أن يأتي إيش؟ الظهر غدا، أو إلى قبيل العصر للنوافل أو الطواف. إذن مسح قبل العصر وقبل إتمام 24 ساعة، قبل العصر توضأ ومسح، جاء العصر، بعد العصر خرج عن المدة ولا ما خرج؟ بعد العصر خرج عن اليوم وليلة ولا لا؟ خرج، هو على طهارته، على وضوئه، توضأ قبل العصر وبقي على وضوئه، لم ينتقض وضوءه، وجاء العصر، يصلي العصر الواقع بعد اليوم والليلة بهذا الوضوء الذي وقع في اليوم والليلة، ولا بانتهاء التوقيت انتهى الوضوء؟ ها يا جماعة، ها؟ نعم، يصلي به، هذا صاحب الحسن البصري. لا يصلي، ليش لا يصلي؟ هناك من يقول يصلي لأنها طهارة مكتملة ولم يأتي ما ينقضها، فيصلي إلى أن ينتقض وضوءه هذا الأخير. هناك من يقول لا، وهم الجمهور، المسح رخصة وأعطيت إلى وقت، فلما انتهى الوقت انتهت الرخصة. أنت لما تأخذ تأشيرة إلى بالسفر إلى بلد وانتهت مدة التأشيرة، وأنت على أهبة السفر، خرجت من المدينة إلى لندن ونزلت في عدة مطارات، وقبل لما وصلت لندن كانت التأشيرة انتهت أمس، انت خرجت من بلدك من كم يوم؟ هل المطار في لندن يقول لك إنك سامحك في اللي فات، ولا يقول لك انتهت التأشيرة ترجع، تحتاج إلى تأشيرة جديدة؟ فالجمهور يقولون إذا كان على وضوء قبل مضي المدة ثم دخلت صلاة بعد خروج المدة المحددة لا يصليه بذاك الوضوء. طيب من تخرج وضوء؟ قال لك إن المدة انتهت وأبطلت المسح الذي مسحه قبل المدة. فهمنا هذه؟ فهمنا لا يا جماعة؟ نعيدها؟ طيب، احنا عرفنا متى يبدأ المدة، من متى يبدأها؟ من اول مسح. طيب، متى تنتهي مدة المسح وصلاحيتها؟ بعد 24 ساعة، هو عند 23 ساعة توضأ ومسح، مسح في المدة ولا لا؟ مسح فيها. بعد 27 ساعة يبغى يصلي، ووضوء اللي عند 23 ساعة باقي موجود، ما طرأ عليه ما ينقضه، يصلي بعد خروج المدة ب3 ساعات بذاك الوضوء السابق في المدة، ولا ما يصلحش للصلاة؟ هيا يا جماعة، وضحت الآن؟ هناك من يقول كالحسن البصري يصلي ما شاء ما دام وضوءه لم ينتقض، لأنه وضوء صحيح بمسح صحيح في وقته. والجمهور يقولون لا، لما انتهت المدة انتهت الرخصة. أظن خلاص بقى ما عدنا عيد، لو تقول عيدوها ما نعيدها. فهمتوها ولا لا؟ هذه سواء كان في مدة السفر او كانت في مدة الايش الحضر. هذا ما يتعلق بموضوع الخف. لبس الخف، توضأ ولبس الخف، وقد اشرنا اليها سابقا لكن مع صاحباتها. وقبل ان يحدث خلع النعلين ثم لبسهما مرة أخرى قبل أن يحدث، يمسح عليهما ولا لا؟ ها يمسح. لماذا؟ لأنه أدخلهما إيش؟ طاهرتين. توضأ لصلاة المغرب وصلى بوضوء المغرب العشاء وغسل القدمين عند وضوئه للمغرب وذهب إلى المسجد وصلى العشاء. لما دخل البيت قال والله فيه براد، حيجي الفجر خلينا نلبس الخفين، وهو على طهره من المغرب، فلبس الخفين بعد صلاة العشاء. اللبس هذا صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه أدخلهما طاهرتين. فإذا ما جاء الصباح وانتقض الوضوء بالنوم أو بغيره يمسح على الخفين لأنه أدخلهما طاهرتين. إذن ليس بشرط أن يكون لبس الخفين عقب غسل القدمين في الحال، لا، ما دام على طهره الأول ولو طال الزمن ولبس الخفين وأدخلهما طاهرتين له أن يمسح على ذلك. إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه ولم يجر أن مسح على الخفين قبل ذلك، لبسهما وطال الزمن وانتقض وضوءه فخلع النعلين، هل يلبسهما على ما كان عليه ولا يستأنف وضوء جديد؟ يستأنف وضوء جديد. طيب إذا كان خلعهما بعد أن مسح عليهما، توضأ ثم انتقض وضوءه ومسح على الخفين ثم خلعهما بعد أن مسح عليهما مسحا، حينما خلعهما يعود يلبسهما ولا يجدد الوضوء؟ يجدد الوضوء، لأن الوضوء قد انتقض، والوضوء الموجود الآن بمسحة، والمسحة تشترط فيها طهارة القدمين دائمة، فلما خلعهما انتفى رخصة ليش المسح، وعليه أن يستأنف وضوءا جديدا. هناك من يقول يغسل قدميه فقط، ولكن الجمهور على أن الطهارة لا تتجزأ، فعليه أن يستأنف وضوءا من جديد.